الصوت الصوت متغير شويه صوت شهاب كويس. احنا بقى هنتعلم حاجه كمان ان لو حصل تاثير في الصوت نعالجه ازاي. يعني ايه صوت شهاب؟ انا شايف ان هو لما نظفناه يعني لما عملنا له النويز ريدكشن واخترنا اخر واحد اللي هو ايه لا انيشال نويز وعمل الموضوع ده صوت اتاثر. انا شايف ان هو الصوت بقى مجوف شويه. مجوف دي معناها ان الايه المنطقه الوسطى ابتدت تتاثر شويه. طب ايه حلها؟ حلها في حاجه اسمها الايكوالايزر. لا مش هنعليها، هنعلي المنطقه الايه الوسطى بس ليها طريقه بقى عشان نعمل صح. الايكوالايزر هو ده احنا هناخده، بس خلينا بالمره هناخد حاجه عشان احنا في نفس المنطقه دي. حاجه بقى اسمعكوا حاجه ما اقولكش. ده حضرتك اسطوانه ممكن تكون قديمه جدا وبنفس صوت التشويش بتاع الاسطوانه. اسمعها كده معايا. والله ما اعرف. لا كان بعثنا مع النسيم سلاما. اول ما عملوا حاجه اسمها قناه دي غير. المهم يا جماعه خليكم معايا بس. لا عشان ما نشطحش بعيد خليكم معايا دلوقتي. الصوت وبعدين الصوت ده فيه تشويش سامعينه اللي هو اثر حكه الابره بتاعه الاسطوانه على فكرة أثناء التسجيل ممكن أو يعني تم التشويش ده من خلال عوامل التعرية. خلاص؟ هل الصوت ده أنتم سمعينه صوت التشويش؟ طيب تعالى نشيله. ده يتشال من وجهة نظركم بإيه؟ ده يتشال بالبند. هاتيلي سوسن هنا. تعالي يا سوسن هو في كده ورايا. لا ده باللايت هيست ريموفل. باللايت بس؟ طيب احنا بقى عايزين نشوف باللايت ولا بالهيست ريموفل الاصلي. خد بالكوا داخل في يعني التشويش داخل في الصوت الاصلي بشكل يعني اللي يلاحظ هيلاقيه كأنه جزء من من الآلات دي. طيب تعال ندخل نشوف ده ممكن يتنظف ازاي. برضو Alt C وF. تعال بقى نشوف. وطبعا الموضوع عبارة عن ايه علاقة بينك وبين ودنك فقط. انا ما بديكش هنا قواعد جامدة يعني كل ما تيجي تشتغل بها هي بس. لا هدوس H وانت سام تحت It's removal. اسمعوا كده وقولوا لي رايكم ايه. الحادة ولا الغريزة ولا انهي؟ لا الحادة. عارف الحادة ليه؟ لان الهس اصلا كلمة هس دي بيشيل من المنطقة الحادة اصلا. فاللي حصل ايه؟ ان هو شال من المنطقة الحادة وهو بيشيل التشويش. مش انا قلت لكم ان التشويش دخل في السيستم بتاع الاغنية في مكونات الصوت بتاع الاغنية. تمام. طيب هنعمل حاجتين. Menu bar 30. انا جيت هيست ريموفال تاني. تعالوا ننزل شيفت تاب، نروح شيفت تاب ونحاول نقلل بس الاثر شويه بحيث ان هو يقلل لنا اثر الاثر اللي عمله على الصوت الاصلي وبرضه يشيل التشويش. نقف على الحدود دي يعني. ها 90 80 ونسمع. كده يتسمع افضل مش كده ليه؟ يعني كده يتسمع افضل من غير تشويش، والصوت ما تشالش من مكوناته كتير الا حاجه بسيطه قوي في المنطقه الحاده. طيب ازاي بقى نظبط المساله دي؟ ازاي نعوض اي منطقه راحت بسبب الايه النويز ريدكشن، التنظيف؟ ماشي، الايكولايزر. الايكولايزر بالنسبه للجولد ويف متميز جدا. هو عباره عن ايه؟ اضافه او ازاله لمنطقه معينه في الصوت. يعني كانه قدامك الايكولايزر، كلمه ايكولايزر يعني ايه الاول؟ يعني معادل. لا ايكوالز. ايكوالز جاي من ايكوال. ايكولايزر بيحاول يساوي الصوت بالصوت الطبيعي، هو ده جاي من هنا اصلا. وبعدين ابتدت يعني الوضع بتاع الايكولايزر يكون يعني عباره عن ايه؟ زراير بتسحبها لفوق ولتحت او شمال ويمين، وكل زرار اسمه باند، ده بيتحكم في منطقه معينه في الصوت، بيعليها او بيقللها. خلاص. اللي يسمع المحاضره بتاعتي في الوينام هيلاقي ده عن كسب، يعني شرح فيه الموضوع ده باستفاضه. بس احنا دلوقتي هنشرحه مش لصالح الاستماع، لا لصالح الايديتنج، لصالح تحرير الملف او تعديله او كده. خلاص. طيب هندخل Alt C. اوكي، وبعدين Menu Effect F اللي هو ايه؟ فلتر Auto Off ولا فلتر، وبعدين E Menu Bar Leaving Menu Bar Equalizer Preset. تعال بقى نمسك حته حته في الايكولايزر ده. خلاص. 156,000 اوكي بتن. احب ارجع لايه شيفت تاب عشان نمسك الديالوج من الاول. دلوقتي انا قدامي هتحرك بالتاب، وبعدين هحرك الزراير اللي انا قلت لكم عليها، يعني اللي هي بتتسحب شمال ويمين او فوق وتحت، ايا كان اعتبرها بتتسحب من فوق لتحت زي بتاعه الكاسيت، انت تخيلها بهذا الشكل. خلاص. خلينا نقول ان احنا اول زرار هيبقى من الشمال، يعني اتجاهنا من الشمال لليمين. الشمال دايما بيبقى مسؤول عن المنطقه الغليظه اللي هو البيز. كويس. تعال نشوف الدنيا هتمشي ازاي. Cancel help button 60hz edit 0. قال لك 60hz المنطقه، اول منطقه الايه يعني 60 هرتز دي اول منطقه البيز ممكن يعلم فيها، يبقى ليه اثر فيها. كويس. طيب انا قدامي بقى احط هنا رقم -1.0.0 يا اما بالزائد، هو طبعا صفر صفر يعني في النص. الايكولايزر اي ايكولايزر بتلاقي فيه تكه في النص، تيجي تحركه بايدك تلاقي فيه تكه كده في النص الشركه حطاها عشان تعرف ان كده على الزيرو. حد بيلاحظها؟ ايوه. تمام. اقدر بقى اعلي 1.01 ماشي 89 بايدي. انا ماشي كده بايه 12.0 بال 12 اخر 12 ماشي. اعلي بالاسهم انا كده في الايه في السلايدر الاولاني لفوق وتحت اللي هو بتاع البيز. طيب لما بينزل اخره كام؟ 11 افتكر 24 -24.0 -24. خدت بالك؟ طبعا تقدر تكتب كسور، يعني من الدقه يعني تكتب كسور في الموضوع. ماينس بالزائد وبالناقص وال اللي في النص اللي هو الصفر ماينس 0 1 0. ماشي. اصلا ما سمعناش حاجه في المنطقه دي خالص. حد سمع بيز في ال؟ لا ما كانش فيه اصلا. اصلا الالات اللي هي مستخدمه ما فيهاش بيز اصلا. فهجيبه منين؟ طيب المنطقه اللي بعدها منطقه كام؟ 150 زياده 0.100 وكام 150. تعالوا نطلع كده فوق ونشوف هتاثر في الصوت ولا لا. 11.0 12.0. اه تقدر تكتب ايدك. ها اسمع كده ويقول لي اتاثر في الصوت ولا لا. برضه بصيرش. -20. ماشي. -14.0 -6.0. طيب 1000 HZ 0. -15 -8. -1.0.0. طيب اللي بعدها هندخل بقى في منطقه الحاده بقى من الاول اللي هنا 6000 HZ 0. مشاوي برضه تبقى برضه تابع للمنطقه الوسطى. نسمع كده. اسمع 100% edit preset preview stop 100. ده مش تبعهم. 100 ده اللي هو ايه؟ بيعلي ويقلل الاثر بتاع الايكولايزر ككل. ماشي. يعني انت ممكن مثلا ايه عندك طريقه من طرق تعليه الملفات تظبطه وبعدين تروح معليه من هنا من اللي هي انهي اللي بعد 115 kH. اخر واحده 15 اللي هي 15 كيلو. بعدها بقى ايه 100 اللي فيها 100 بوينت كذا دي. ماشي. 0.3 1 3.8 3.7 7 0.0. بتعلي او تقلل الاثر بتاع الايكولايزر بالكامل. تمام؟ ايا كان اللي انت عامله فيه. طبعا خد بالك قوي، ممكن وانت مش واخد بالك في اي جزء من اجزاء الملف الصوت يحصل منه، يحصل منك تشويش، تبقى جت كحالها وهي مش ناقصة. طيب في حاجة تانية مهمة؟ اتفضل. هل التغيير في الترددات واللعب في الطبعات بيؤثر على حجم الملف ولا مش؟ لا لا لا، ملوش علاقة، ملوش علاقة. لا خلاص. نعم فن. أنا فن الفضل. طيب في حاجة هنا البريسيت، البريسيتس ممكن تبقى مفيدة برضه. تعال نوصل لها. Okay, can't help 60HZ150. Signal cancel. Okay, stop. Preview presets, presets edit. Presets. نعم. ليه؟ لكله. للإيكولايزر بالكامل. ماشي؟ هو بقى لوحده عنده حاجات جاهزة زي ايه؟ هو بيغير هو بناء على اللي انت بتعمليه. ماشي؟ Boost bass. Boost bass. يعني ايه؟ هيضيف لمنطقة البيز. لو انت عاوز تحط بيز زياده، مش عاوز بقى تعمل في موضوع الزراير والسلايدرز وكده، يبقى لوحدك بس. بس انصحك طبعا، بس الدمج انا احيانا بفضل فيه يعني، بس المهم تبقى سامع بالاف 4. ما هو بص، ما فيش حاجه ثابته يا معتز. الفكره ان انت مقيد بالعمل اللي قدامك فقط. ماشي؟ يبقى بوست بيز تحتيها بوست بيز. بوست ميد يعني ايه؟ منطقة الوسط. نعم. حاضر. بوست بيز. بس بوست بيز هنا ممكن هنحس بيها او لا، هنشوف. الميد ممكن. بوست بيز. تريبل بقى. بوست تريبل. بنزل بالاسم يا. Default. Equal loudness. Edward's right egg curve. No bait. Only bass. بس هو مش لاحق منه غير الحته دي داخله برضه في الميد. Reduce bass. Reduce bass. Reduce mid. Reduce treble. Right at curve. Spin. سامع عامل ايه؟ شال الدنيا كلها كده معانا سيبك من الـ الـ الـ اي حاجه، المهم تشوف انت اللي في صالح العمل اللي قدامك فقط، فقط لا غير. ماشي؟ طيب انا هستاذنكم، بس لو في اسئله الاول، في اي اسئله في الايكولايزر او في اللي قبله اللي هم ايه؟ بص يا هول يا يا يا اللي هم قالهم اللي في الملف ولا ايه؟ استنى نحاول نسمع كده. باي ذا فون اسمها باي ذا فون كومباني، كومباني اند كومباني. ماشي؟ باي ذا فون يعني اسمها كده الشركة. ماشي؟ بدون ايه بقى؟ كلمة فيه بدون حاجة، بدون شفرة باين ولا بدون ايه معرفش. هو في الاسطوانات دي زمان كان يقول لك ايه؟ بدون خشخشه.